هل الكرامات توجد الآن في وقتنا الحاضر؟ والله لا مانع من وجودها، لا مانع من وجودها، لكن لا بد أن نفرق بين الكرامة التي يخص الله عز وجل بها أولياءه وبين ما يدعيه البعض من كرامات للترويج لأفكار خارجة، للترويج لأفكار خارجة ونحو ذلك. ويعني الحقيقة أيام حرب الأطبان ألفت كتب تبين هذه الكرامات وكلها مسائل واقعة، فالكرامات موجودة، ما وجد عبد صالح يعرف ربه عز وجل حق معرفته. الله أعلم.